الله عليه يطلق عليه المنافقون صلاة المنافقين صلاة الإفياء وصلاة ولو يعلم ما فيهم ولا أتهم ولا حبا إن شاء الله هذا من النفاق العملي وقال لهم هذه إحضار صلاة المنافقين هذه صلاة المنافقين إن شاء الله الآن مثل رجوع المرأة جميعا هذا شرج الله لا إله إلا هو تهون قصرا صلاة واحدة يكفر هذا صحيح صحيح ما قال العلماء يكفرون بواحد إن شاء الله إذا تركها تعمدا حتى خرج وقتها عليه التوبة والنوبة والإنابة إلى الله إذا تاب تاب الله عليه ترك صلاة العصر العصر والفجر والظهر وغيره هذا العمل يدل على كذا كفر هذه من دلائل قول بالتكفير حبوط العمل عن ترك الصلاة أو فوات الصلاة شيخ تركها بالكلية عمدا تركها عمدا أما إذا فاتته فقد أصابته مصيبة عظيمة إذا ما تعمد تركها أم بنوم أو بشهو غفلة فكان موت أهله وماله كان أصيب في ماله وأهله الله يعني.